رسول الله. قال المصنف رحمه الله: سؤال: ما القول في سد ذي القرنين؟ الجواب: هو ثابت، وإنكاره تكذيب للقرآن، وموقعه من جهة القطب الشمالي كما يدل له سياق الواقعة وتفاسيرها العتيقة، والمنكرون لوجوده استنادا على عدم العب. قرأناها أمس. بعد البعث من القبور. سؤال: بعد البعث من القبور ماذا؟ الجواب: الحشر في عرصات القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ثم الشفاعة الكبرى المحمدية العمومية، لفصل الناس بعد طول وقوفهم حفاة عراة، وهي المقام المحمود الموعود به في القرآن، ثم الحساب والميزان، وتطاير الصحف المحتوية على الحسنات والسيئات، فلا تخطئ صحيفة صاحبها، فالسعيد يعطاها بيمينه والشقي يعطاها بشماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن أنكر ذنوبه يومئذ تنطق أعضاؤه شاهدة عليه، ولا يظلم ربك أحدا. وهناك الحوض المحمدي، من شرب منه لا يظمأ أبدا، والصراط وهو جسر رقيق على جهنم، والمرور عليه مختلف، فمن ناج ومن عاطب، ثم إلى الجنة أو إلى النار. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما ترى، هذه المسائل التي ذكرها المصنف المكي بن عزوز رحمه الله كلها لها تعلق بالاعتقاد، وكلها أيضا أنكرها كثير من أهل البدع من معتزلي وجهمي وخارجي وبعض الروافض، ومنهم من أثبت بعض الأمور على سبيل الغلو كما سيأتي. ولذلك العلماء رحمهم الله في كتب العقيدة يذكرون هذه المسائل، فليس هذا من باب الخروج عن الموضوع، يعني لا يقال إنه نحى نحو الرقائق وخرج من مسائل تقرير الاعتقاد. نقول لا، كل كتب العقيدة تقريبا لأهل السنة والجماعة تكلمون عن ما يحصل في يوم القيامة. فمثلا هذه المسألة، قال: بعد البعث من القبور ماذا؟ الله جل وعلا أثبت أنه باعث عباده من قبورهم، وأنهم يخرجون بأجسادهم وأرواحهم. وأهل السنة كما سبق أجمعوا على أن البعث بالأرواح والأجساد، خلافا لقول المتفلسفة أن البعث للأرواح دون الأجساد، وكذلك خلافا لمن قال إن البعث بالأرواح والأجساد لكن غير هذه الأجساد. الصواب أنها هي نفسها، الصواب أنها هي نفسها التي تبعث بأرواحها، لكن الله جل وعلا يعطيها من القوة على التحمل، تحمل شدائد القيامة، ما لم تكن أوتيته وأعطيته في الدنيا. يقول: الجواب: الحشر في عرصات القيامة. الحشر المراد به الجمع، فالناس إذا خرجوا من القبور كما تقدم تسوقهم الملائكة إلى أين؟ إلى أرض المحشر. وأرض المحشر تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، قال: يحشر الناس يوم القيامة إلى أرض بيضاء عفراء نقية لم يسفك عليها دم. أرض بيضاء عفراء، في لفظ كقرصة النقي، يعني كالخبزة، خبزة القمح الأبيض، لم يسفك عليها دم، لم يظلم عليها أحد. فالأرض التي يحشر الناس ويجمعون إليها ليحاسبهم ربهم سبحانه وتعالى ليست هي هذه الأرض. هذه الأرض أرض ظلم، صحيح ولا؟ أرض ظلم، طالما ظلم عليها الخلق وسفكت عليها دماء وجار عليها طغاة، فلذلك لا تكون هذه الأرض صالحة للحساب. الأرض التي تكون صالحة للحساب غير هذه الأرض، ولهذا القرآن صرح بهذا الأمر: يوم تبدل الأرض غير الأرض. والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فلا تبقى الأرض أرضا ولا تبقى السماء سماء، الكل يخرج عن نظامه المعهود الذي عهده الناس. قال: ثم الشفاعة. طبعا الناس في سوقهم إلى أرض المحشر يختلفون، يختلفون، منهم والعياذ بالله من يحشر على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحشر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. نعم. أما الكفار والمشركون فإن الملائكة تسوقهم سوق البهائم، كما قال تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا. وأما أهل الإيمان والتقوى والصلاح، اللهم اجعلنا منهم، فإنهم يحشرون ركبانا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال علي بن أبي طالب: لا يحشر الوفد إلا راكبا. إذا جمع الناس وجمع الله الأولين والآخرين في أرض المحشر يظلون ينتظرون، تدنو منهم شمس غير هذه الشمس من رؤوسهم، فتكون بينها وبين هذه الرؤوس ميل، قدر ميل مسافة، فيعرق الناس، فمنهم أن يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يبلغ عرقه إلى شحمة أذنيه، كل بحسب عمله وكسبه، وكل بحسب معاصيه وجرمه. ويطول بقاؤهم كما جاء في حديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود أنهم يظلون ينتظرون 40 سنة ينظرون إلى السماء. طبعا هذا الأمر لا يمكن تحقيقه في الدنيا ولا أن تقرره بمقاييس الدنيا. كيف واحد يقف 40 سنة ويقف 2 3 ساعات خلاص انتهى، يبس صحيح ولا؟ لكن يوم القيامة كما قلت الآخرة شأنها غير شأن الدنيا. يظلون ينتظرون ويلحق الناس من الغم والهم ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيتساءل الناس: إيش الحل؟ ما هو الحل؟ لا بد من حل. يلحقهم من الكرب والغم وشدة الحر وضيق النفس وطول عظم العطش الشيء الكبير. وهنا يلتجئ الأنبياء أو يلتجئ الناس إلى الأنبياء، فيستقرئون الأنبياء نبياً نبياً بدءاً بآدم عليه السلام كما في حديث الشفاعة. ولذلك قال: ثم الشفاعة الكبرى المحمدية العمومية، هذه هي الشفاعة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم. يستقرئ الناس الأنبياء آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، كل يدفعها لصاحبه ويعتذر بذنبه وحجته ويأتي بعذره، إلا ما كان منه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فينطلق عليه الصلاة والسلام ليشفع في كافة الناس حتى يعجل إليهم القضاء، لا لدخول الجنة وإنما لتعجيل الحساب. وهذه الشفاعة الكبرى هي للبشرية جميعا، للمؤمنين والكفار والأبرار والفجار، جميع الملل، جميع الملل. ولذلك قال: العمومية، العمومية لفصل الناس بعد طول وقوفهم حفاة عراة. الناس واقفون في هذا الموقف حفاة عراة، لو قال قال كيف يشد المسألة هذه، كيف يقف الناس حفاة عراة ينظر بعضهم إلى بعض؟ سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة جمع حافي، ما في أحذية. عراة جمع عاري، غرلا جمع أغرل، والطفل الأغرل هو الطفل الغير مختون بلا ختان. الرجال أهل الإسلام كذلك اليهود مختونون اليوم في الدنيا، يوم القيامة لا يبقى الختان، لماذا؟ قال أهل العلم: ليبين الله تعالى كمال قدرته لعباده أن ما قطع منهم في الدنيا يعود، حتى هذه القلفة تسمى القلفة، هذه القطعة الصغيرة من جلد التي تقطع يردها الله، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فإذا قال قائل: هل يقاس على ذلك مقطوع اليد ومقطوع الرجل والمعاق وما إلى ذلك؟ بعضهم قال يقاس، لا يبقى شيء، وإن كان القياس لا يدخل في الغيبيات، لكن لما أخذ هذه العلة والمعنى قال: ما دام أنه المقطوع يعود كما بدأنا أول خلق نعيده، قال بهذا. المهم نقول هذه مسألة مسكوت عنها، مسكوت عنها، ما فيها دليل. طيب، سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني كيف ينظر بعضهم إلى بعض وهم عرات؟ لأن هذا يقتضي الانشغال، ولم يقتضي الانشغال، يقتضي الانشغال. قال يا عائشة: إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر شديد، لا ينظر بعضهم إلى بعض، لأنهم انشغلوا بيش؟ بأهوال يوم القيامة، والمسألة مسألة فصل وحسم، إما جنة وإما نار، فلا يلتفت الإنسان إلى هذا. وهذا معناه قد يوجد بعضه في الدنيا، قد يوجد بعضه في الدنيا، إنسان يأتيه شغل شاغل، شغل عظيم، ما عاد يفكر في الشهوات، صحيح ولا؟ هب مثلا أن لك شخصا دخل غرفة العملية وهو عزيز عليك جدا، تحبه، ابنك، زوجتك، أبوك، والعملية خطيرة، وأنت الآن في رواق المسجد أمام غرفة العملية، تمشي وتجيت، تمشي وتجيت، هل تستطيع أن تجلس تنتظر؟ ما تستطيع، تجلس شوية، تقوم تذكر، تسبح، تقرأ القرآن. لو مرت بك عارية في المستشفى، وما أكثرهن تمر بك عارية قد كشفت عن موقل ساقيها كبلقيس، عن فخذيها، هل ستنشغل بها؟ وأنت تعلم أن عزيزك هذا وقريبك يمكن في أي لحظة يخرج الطبيب يقول لك: إن لله وإنا إليه راجعون، عملية على الفتح، على القلب المفتوح أو الدماغ، يعني هو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، وعزيز عليك جدا، بالله عليك هل ستفكر في هذه العارية أجميلة أم دميمة، أتخينة أم نحيفة؟ أجيبه: لا، ما تفكر أصلا، لا تفكر. شهوة البطن تدعى إلى مأدبة وفيها ما لذ من الطعام والشراب، وأنت منغص، منغص المعكر الفكر، مشوش الذهن، منغص المزاج، هل تستطيع أن تأكل وتشرب؟ تقول: لا، ما أبغى شيء، صحيح ولا؟ هذا في الدنيا، فما ظنك بالآخرة؟ والأمر عظيم، لأنه متعلق بنجاة أو هلاك، وجنة أو نار. اللهم نجنا برحمته. قال: وهي المقام المحمود الموعود به في القرآن. المقام المحمود هي الشفاعة الكبرى التي ذكرها الله تعالى في القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجماهير أهل السنة على تفسير المقام المحمود بأنها الشفاعة الكبرى. وقد جاء حديث رواه أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: المقام المحمود الشفاعة الكبرى، صرح بهذا. فإذا قال قال: أنت قلت الجماهير، المسألة هل فيها خلاف؟ نقول: خالف فيها مجاهد رحمه الله، ولم يقره أهل السنة على ذلك، واعتبر المقام المحمود شيئا آخر، قال: إن الله يفسح في العرش لمحمد فيجلسه معه. نعم، وقد تكلم العلماء في هذه المسألة كذلك، وتكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه المسألة لم يصح فيها حديث، فمجاهد رحمه الله اجتهد فيها ولعله عول على بعض الآثار التي لا تصح فيعتذر له. ومعلوم أن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، وهو إمام عظيم من أئمة أهل السنة والجماعة وأئمة التفسير، فلم يوافقه العلماء على هذا المعنى وعلى هذا التفسير. الصواب أن المقام المحمود هي الشفاعة الأولى والكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم في من؟ في كافة الخلق، يذهب فيسجد أمام عرش الله طويلا ويحمد الله تعالى بما حامد لم يحمد الله بها قبل ذلك، لم يحمد الله بها قبل ذلك، يفتح الله بها عليه، فيقول الله سبحانه له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فيقول: أسألك الشفاعة، فيشفعه، فيشفعه الله ويقول له: إني آت لأقضي بينهم. هذه الشفاعة أنكرها طوائف كالمعتزلة والجهمية والخوارج، أنكروها وقالوا: هذا خلاف القرآن، لأن الله تعالى نفى الشفاعة في القرآن بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا استدلال فاسد، لأن الآية ليس فيها دليل على نفي الشفاعة. أولا، لأن الآية الأولى من سورة البقرة مطلقة، ولا خلة ولا شفاعة مطلقة، مقيدة بالسنة، بل مقيدة بالقرآن: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. والقرآن مطلقه يقيده مقيده، إذا وردت الآية مطلقة قد يأتي ما يقيدها، والسنة تقيد القرآن وتخصص العامة وتبين مجمله، وهذا لا إشكال فيه عند علماء الأصول وعند الفقهاء والمفسرين. طيب، فقد يأتي المطلق في القرآن ويقيد، مثل تحرير الرقبة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. تحرير الرقبة هنا مطلق، ما ذكر الله سبحانه وتعالى قيدا فيها عبد مسلم كافر سليم معيب، لكن آية أخرى قيدت، ويش؟ فتحرير رقبة مؤمنة، والعبد المؤمن هو الأولى بالعتق من الكافر. الكافر ينبغي أن يبقى في ذل العبودية، لأنه لما أبى أن يكون عبدا لله عبودية شرعية يستحق أن يكون عبدا تحت مسلم يخدمه. نعم، وهذا أحسن له، لأنه سيقل شره وفساده، أما إذا أطلقته يعيث في الأرض فسادا. إذن المطلق في القرآن يقيد إما بالقرآن أو بالسنة، فنقول: قوله تعالى: ولا خلة ولا شفاعة، ثبتت الشفاعة بالقرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا لا يدل على أن الشفاعة منتفية مطلقة، بل الشفاعة حاصلة لكن بإذن الله. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا توفرت شروط الشفاعة الثلاثة، وهي رضا الله عز وجل عن الشافع، ورضاه عن المشفوع فيه، وإذنه، ثلاث أشياء، تتحقق الشفاعة. والشفاعة ثابتة للملائكة والنبيين وصالح المؤمنين لمن دخل النار، كما في أحاديث متواترة رواها أهل السنن جميعا. بعض الروافض غلا في إثبات الشفاعة فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب يشفعون متى شاءوا في من شاءوا حتى في الكفار، وهذا لا يصح. الشفاعة لا تثبت لأحد حتى ولو كان لسيد الأنبياء إلا بالإذن، إلا بالإذن أن يستأذن في الشفاعة، ولا يكون الشفاعة تكون الشفاعة يوم القيامة للكفرة، لا تكون للكفرة، لأن الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، هذا عن المقام المحمود الموعود به في القرآن. قال ثم الحساب، بعد أن تتم الشفاعة يجيء ربنا سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، وجاء ربك والملك صفا صفا فيقضي بين عباده ويحاسبهم، والمحاسبة مساءلة ومراجعة للأعمال، لكن هل هي استقصاء لكل صغير وكبير؟ لا. أما المؤمن فإن الله ييسر أمره، يحاسبه على بعض الأمور لكن دون مناقشة، لقوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب يوم القيامة يعذب. قالت عائشة يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ذلك العرض، العرض. طيب، المؤمن في حسابه من قبل ربه تقرير، تقرير بالأعمال والذنوب، عملت كذا، أنت عملت كذا، أنت عملت كذا، فيعترف المؤمن ويقر. نعم. أما من ناقشه الله تعالى الحساب، مثل أن يقول له لماذا عملت كذا، ولماذا لم تفعل كذا، ألم يأتك نذير، ألم تسمع للأنبياء، ألم تسمع للعلماء، ألم ينصحك فلان، ألم يكن المصحف في بيتك، وهكذا. خلاص، من نوقش الحساب عذب يوم القيامة. الحساب. طيب، قال والميزان. طيب، والحساب فيه كلام من قبل الله لعبده كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمك الله، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، هي بنصف تمرة. قال والميزان، كذلك الميزان ثابت في الكتاب والسنة كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والميزان يكون بعد الحساب، الحساب أولا ثم وزن الأعمال ثانيا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية التي تعتبر عمدة ومرجع لأهل السنة والجماعة إن الحساب لتقرير الأعمال، والميزان لبيان مقدارها، والوزن يكون لكافة الناس. نعم. فالذي يثقل الله موازينه هم أهل الإيمان، هو المؤمن، وأما الكافر فهو الذي تخف موازينه. وساعة الميزان ساعة رهيبة، وقد ثبت الميزان أيضا في السنة كما في حديث سلمان عند الحاكم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام يوضع الميزان يوم القيامة فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا، فيقول لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. السماوات هذه السبع، سماء الدنيا نحن لا ندركها، السماء واحدة، السماوات السبع والأراضين لو وضعت في الميزان لواسعها. والعلماء على أن الميزان له كفتان ولسان، والله أعلم بكيفية ذلك، كما ذكر الطحاوي وغيره. وأنكرت المعتزلة والجهمية وغيرهم الميزان كذلك. قالوا الميزان المراد به العدل، لا يصح هذا الميزان الحسي. قالوا لأن الأعمال أعراض وليست جواهر، والجوهر يعني المادة هي التي توضع في الميزان وليس العرض كالصلاة، الصلاة عرض. نقول إن الله يحول هذه الأعمال الصالحة إلى ما شاء مما يمكن أن يوزن، وأنتم دائما تقيسون بعقولكم ومقاييس الدنيا، وهذا لا ينفع. لا تقيسوا أمور الآخرة بمقاييس الدنيا. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الله تعالى ذكر الميزان وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الميزان، فمن أنكر الميزان فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رد على رسول الله فقد رد على الله تعالى، فهذا أمر ثابت. قال: وتطاير الصحف المحتوية على الحسنات والسيئات، فلا تخطئ صحيفة صاحبها فالسعيد يعطاها بيمينه والشقي يعطاها بشماله. ذكر القرطبي وغيره من أهل العلم أن الصحف تتطاير من تحت العرش، والمراد بالصحف هي كتب الأعمال، يؤتى كل إنسان كتاب عمله، يعني ما نقوم به نحن الآن في الدنيا، ما يصدر منا من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة، مكشوفة أو مستورة، حتى الشيء الذي لا يلقي له الإنسان بالا، أي حركة حتى هذه كل شيء يكتب. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ستكتب شهادتهم ويسألون. الكل مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيعطى كل عبد كتاب أعماله، فبين آخذ كتابه بيمينه، كما في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي، إلى آخره. وبين آخذ كتابه بشماله وراء ظهره، كما في قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. في الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيقول يا ليتني. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. يأخذه بشماله ويأخذه وراء ظهره، ولا تناقض، لا تناقض. ويقرأ كل عبد ما اقترفت يداه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا، لا يحتاج إلى أن يفتحه هو، يفتح له كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت احكم على نفسك مما تراه، فلا يستطيع أن ينكر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ومن أنكر ذنوبه يومئذ تنطق أعضاؤه شاهدة عليه ولا يظلم ربك أحد. هناك فئات تنكر الذنوب، ينكرون، يقول لك ما عمل شيء، أنا خطيني، هذا الكتاب مش متاعي. وهذا شأن الكافر الذي ليس له حياء من ربه. قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يوزعون يعني يدفعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فسبحان من أنطق الجلود وأنطق الأعضاء. ولهذا جاء في حديث أنس في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أضحك من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، أي الكافر، يقول الكافر لربه يوم القيامة: لا أجيز اليوم شاهدا إلا من نفسي. يرد شهادة الملائكة عليه، ويرد شهادة الكتاب عليه، كتاب أعماله عليه، ما يقبل شيء يشهد عليه، لا شهادة الملائكة ولا شهادة الأرض ولا شهادة الكتاب. يقول لربه: أنا لا أجيز شهادة إلا من نفسي، ما أقبل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فيختم الله على فيه، على فمه، فتنطق يده ورجله وفخذه بما عمل، ثم يعاد إليه الكلام. الآن ما يستطيع أن يتكلم، يقول: أنت تبغى شاهد من نفسك؟ أنا سأجعل شهودا عليك من نفسك تشهد عليك. فيختم على فمه، ما يستطيع أن يتكلم، فتنطق يده، ينظر، سبحان الله العظيم، يده تتكلم، رجله تتكلم، عينه تتكلم، الكل فيه يتكلم. العين تقول: نظرت، واليد تقول: اكتسبت واقترفت، والبطن تقول: أكلت، والرجل تقول: مشيت، والأذن تقول: سمعت، وهكذا. ثم يرد إليه الكلام، فماذا يقول؟ يقول هذا الكافر: تبا لكن، يخاطب أعضاءه: تبا لكن وسحقا لكن، عن كن كنت أناضل، أنا كنت دافع عليكم وأنتم لا شهدتم علي، رأيت. فيخزى والعياذ بالله. شأن المؤمن الاعتراف، لا ينكر ما اقترفت يداه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة، يدنيها يقربه، حتى يضع رب العزة عليه كنفه، يعني ستره، ثم يقرره بذنوبه، يقول له: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول: ربي أعرف، ربي أعرف. فيظن هذا العبد أنه قد هلك، خلاص انكشف المغطى. فيقول الله جل وعلا لهذا المؤمن: سترتها عليك في الدنيا، ما فضحتك بها، أنت مك خبيت نفسك، أنا سترت عليك وأغفرها لك اليوم. ربنا كريم عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المهم أن لا تلقى الله عز وجل بالشرك، لو لقيته بقراب الأرض خطايا ولم تشرك بالله شيئا، ستلقاه سبحانه وتعالى بما يملأ الأرض مغفرة وعفوا ورحمة وصفحة. إياك أن تقع في الشرك القولي أو الفعلي، لا تصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله وحده سبحانه وتعالى، لأن الله قال: إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يستعظم الله تعالى مغفرة ذنب من الذنوب إلا الشرك، لا يغفر، لأن الشرك ظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذا عن هذه المسائل المتعلقة باليوم الآخر، ونترك الحديث عن الحوض وما بعده إلى درس غد بإذن الله. هذا سؤال جاء، ما أدري اليوم ولا أمس، يقول: فضيلة الشيخ، هل يعتبر ما صار من زوبعة في جماعة الدعوة والتبليغ في مساكن كفرا انقسامه؟ أنا ما سمعت بهذا أصلا. وجماعة الدعوة والتبليغ من الجماعات الإسلامية الناشطة في الساحة، ولها فضل وحسنات لا يجوز إنكارها، وهذا أقوله ديانة لله سبحانه وتعالى، لا أجامل أحدا. لماذا ننكر فضل الناس بعد فضل الله؟ كثير من الناس هداهم الله على أيدي جماعة التبليغ، يتحركون وينتقلون في الشوارع والمساجد والمقاهي، ويفعلون ما لا يفعله كثير ممن هو منسوب للعلم. اللهم اعفو عنه. تميل الأمة يكمل بعضها بعضا، ما واحد نحتاجه في التدريس والتعليم، والآخر في الخطابة، والآخر في الدعوة البرة، والآخر في العمل السياسي، والآخر في الجهاد في سبيل الله، والآخر في مركز صحفي، وهكذا يكمل الأمة بعضها بعضا لعز الدين وعز الإسلام. وأما هذا الانقسام أنا ما سمعت به أصلا، أنا ما سمعت بهذا الانقسام. عندكم خبر أنتم بهذا؟ سمعت أنت؟ ماشي.